قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى